السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1444، وكلامنا عن حياة القلوب. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. من أسباب موت القلب الهموم القاتلة، إنك تشيل الهم. اللهم اكفنا ما أهمنا، وما لم يهمنا، وما أنت أعلم به منا. نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. الهموم القاتلة، هذا إشكال في شيل الهم. وأنا عايز أسألك، انت شايل هم حاجة؟ قلت كتير ان انا احيانا بمشي في الشارع كده، او اركب ميكروباص، او اروح في حتة زحمة زي الحتة اللي هناك دي، او اللي هناك الناحية التانية دي، وابص في وجوه الناس كده، او إن مر بين الصفوف كده وبص في وش الناس وهي بتصلي، الملاحظة إن نفسي أشوف وش واحد في الشارع يعني فرحان، تحس إن كل الناس يعني متربص كده، أعصابه مشدودة. مالك؟ لا مفيش. وموضوع الصلاة، أنا ببحث في وجوه الناس عن واحد واقف في الصلاة باين على وشه الذل لله، فلم أجد قط واحد باين عليه وهو واقف ذل لله، لأن الناس خلصت الذل بره، فما عادش في قلبه ذل لله. بح. نرجع لقضية الهم، إن كل معظم، بلاش معظم ولا أكثر، بعض الناس فعلا شايلين الهم جامد. واللي شايل الهم ده لما نيجي نقول له ما تشيلش هم، ريح دماغك، يقول طب ازاي يعني؟ طب ازاي؟ امال يعني مين اللي هيشيل همي يا عم؟ لا تشيل هم نفسك ولا هم غيرك، خليها على الله، ارمي حمولك على الله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عايزين نفهم الحديث ده بالراحة واحدة واحدة، علشان بقول لك قبل ما يدخل رمضان حاول تفرغ قلبك من الهم من الهموم، فضي قلبك واركب معنا، فضي قلبك وأقبل على الله عشان يزرع الله في قلبك حبه رضاه سكينته فضله. بس لما قلبك مليان، ما هي القلوب تملأ وتفرغ. سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. يبقى الجوف القلب بيتملي ويتفضى، فالقلب على قدر ما يدخل فيه من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب، إزاحة وإحلال. قلنا قبل كده زي الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر بتاعك، إن في مساحة معينة لو أنت عايز تدخل حاجة امسح حاجة عشان هو مساحته مليانة. فهو قلبك كده له مساحة معينة، لما تيجي تحب ربنا، ودي النقطة الخطيرة المهمة، انك لازم تحب ربنا بكل طاقة قلبك على الحب. فالله لا يقبل غير ذلك، لا يقبل غير ذلك، انك انت لازم تحب ربنا بايه؟ بكل طاقة قلبك على الحب. ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ربنا ما قالش انهم ما بيحبوش ربنا، قال بيحبوا ربنا بس بيحبوا حد تاني زي ربنا، سماهم مشركين بيتخذوا أنداد. ربنا قال كده، قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. هو ما يقبلش إلا زي ما قال الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. القصة اللي بس أنا مش في درجة روقان إن أنا أقول القصة اللطيفة دي. القصة اللطيفة بتاعت إن قلت لك واحد كان قاعد كده في ساعة صفا هو ومراته، فبيقول لها انت بتحبيني قد ايه؟ قالت له انت 95% من قلبي ليك. قال لها طب وال5% راحوا فين؟ قالت له مش 95 كفاية؟ قال لها لا كفاية قوي رضا، ولكن عايز بس اعرف ال5% دول راحوا فين. قالت له بحب ابن الجيران 5% وانت 95. ترضى بالله عليك؟ ليه مش حلوين 95؟ اهو انت بقى لم تخلق ولم ترزق وما تقبلش، ما ينفعش، وخصوصا إذا كان ابن الجيران ده زبال وعنده شال الأطفال، وانت تقعد تعيط تحبي ده معايا أنا؟ طب ربنا بقى ينفع تحب مع مين؟ رد علي انت بقى، يعني ربنا يقبل انك تحبه 95 و5% للدنيا يقبل؟ ما يقبلش ولا ذرة. أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله. اديتك مثال واضح اهو ببساطة. الشاهد هنا بس خلاص الكلام ايه؟ انك لما تحب ربنا بقلبك كله فتستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. تيجي تحب حد تاني بقلبك ما تقدرش. أمال يعني ما حبش أبويا وأمي، ما حب زوجتي وعيالي، ما حبكش أنت يا عم في الله وقاعد تقول لنا بحبك في الله، ما نحبش يعني بطل حب، لا، تحب لله وتحب في الله، فبتحب أبوك وأمك لأن الله أمرك بذلك، فبتحبهم عبادة لله، وتحب زوجتك عبادة لله، وتحب أولادك عبادة لله، وتحب إخوتك في الله عبادة لله، وتحب ما تحب من المشتهيات عبادة لله، لله مش لشهوتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ومن الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. شو بقى سمى إيه؟ شرك. إنك أنت تعمل نفسك إله، تحب على مزاجك وتكره على مزاجك، لا، ده أنت عبد، تحب اللي ربنا قالك تحبه وتكره اللي ربنا قالك تكرهه، ده اسمه الولاء والبراء، هي دي القضية. فعشان كده بقول لك الهموم اللي انت شايلها في قلبك دي متقلة قلبك وقاتلة قلبك، بتقتل قلبك. ما تشيلش هم، ارمي حمولك على الله، خليها على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللي الدنيا همه، همه الدنيا، همه إيه؟ الفلوس. اجري بقى، روح هنا واجري هنا وسدد هنا وهات من هنا واستلف من هنا وامل ليك سيدنا أبو الدرداء بيقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: وما شتات القلب؟ قال: أن يجعل لي في كل واد مالا، إن يبقى عندي دكان هنا وشركة هنا ومحل هنا ومشغل فلوسي هنا، ده شتات القلب. قل يعني نموت من الجوع من الشيخ، نبطل شغل خلاص ونقعد نشحت على باب الجامع؟ لا، أنا ما قلتلكش كده، ولكن قلتلك ما يبقاش قلبك مع الفلوس. قيل للإمام أحمد: الرجل يملك 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. 1000 دينار يعني النهاردة 2,400,000 جنيه. واحد معاه 2,500,000 ويبقى زاهد؟ قال: آه. قيل: كيف؟ قال: إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت. قلبه مش مع الفلوس، زادت نقصت كترت قلت كسبت خسرت، هو مع الله. لازم تجري على رزقك وتكسب وتبقى معاك الدنيا كلها، لا بأس، بشرط ألا تفسد دينك، ألا تضيع دينك. اكسب ومعاك فلوس وما تبقى غني، ما تسألش حد ولا عينك تتمد لحد، أحسن مما تبقى فقير وتطمع في التاني والتالت والرابع وتبقى مشغول بالدنيا. هي دي: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. زي ما قلنا يبقى فقره قدام عينيه كده، دايما شايف نفسه فقير، بقى معاه 1,000,000 شايف نفسه فقير لأنه بص لأبو 2,000,000، بقى معاه 100,000,000 شايف نفسه فقير لأنه بصل اللي معاه 500,000,000، بقى معاه 500,000,000 شايف نفسه فقير لأنه بصل اللي معاه 1,000,000,000. هيفضل كده فقره بين عينيه. معلش كنا بنقولها زمان لما كانت الناس حلوة، النهاردة الناس بقت أصعب صراحة، بس كنا بنقول إيه؟ واحد غلبان كده كان بيتنطط في المواصلات فقال: يا رب لو بس تديني عجلة أروح بها الشغل وتريحني من التنطيط في المواصلات ده. فربنا اداله عجلة, شاف واحد عدى من جنبيه بالموتوسيكل, فم الله لو ربنا يديني موتوسيكل بقى يا سلام, وريح رجلي من الايه, من البدال, ربنا اداله موتوسيكل. هو ده بقى اللي الدنيا ايه همه. شوية وعدى جنبيه عربية فقال لي يا رب بس لو عربية 28, ما عرفش فيه 28 الوقت ولا فيش عربية 28, خلينا نقول فيرنا بقى على ها عربية, اي عربية صغيرة بس اربع عجلات تكن من البرد والحر كده, عربية صننة كده تنطط بيها. ربنا اداله عربية 28, خلينا على الكلام بتاع زمان, اداله عربية 28 عدت من جنبي بجوي ولا هي 28 لها لازمة, البيجو بقى هي الركوبة, اداله بجو بعد شوية لا يا عم بجو ايه وبتاع ايه حتة مرشيدش شوية لا لا حتة زيرو لا لا لا, صراحة في مصر ما ينفعش غير طيارة بقى. هو ده اللي الدنيا هيشبع ابدا ابدا, جعل فقره بين عينيه. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا, اللهم قنعنا بما رزقتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.